العز ثوبك والعذاب رسائي يا فرقدا متلئلئ الأنوار. العز ثوبك والعذاب رسائي يا فرقدا متلئلئ الأنوار. سلمت يمينك وهي تضرب جمعهم سلمت لما أن فبشر بصحبة أحمد وبجنة قد زينت فبشر بصحبة أحمد وبجنة قد زينت قد زينت بالسعد يا تصف تخرب جمعهم سلمت لما أن أخذت بساري فبشر بصحابة أحمد آه وبجنة قد زرت.